نشرت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير مقالة افتتاحية يوم الثالث من هذا الشهر، واستنكرت فيها وضع قضية الأفي باك كونهي المحبوسة على بساط النقاش، وذكرت أن البحث في التسامح مع الحاكمة المخلوعة بقوة المواطنين هو موقف يرى المواطنين كلبا وخنزيرا.